قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. طيب، ثم قال رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف من العكوف، يقال عكف إذا دخل في الاعتكاف، فهو من العكوف وهو ملازمة الشيء. والذي جاء به القرآن هو لفظ العكوف، وأنتم عاكفون في المساجد، لكن جاءت السنة بلفظ الاعتكاف، بلفظ الاعتكاف. فالذي جاء به القرآن عكوف، والسنة اعتكاف افتعال، وهو المعنى واحد. وهو في اللغة الاعتكاف لزوم الشيء والمداومة عليه، ومنه قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى: يعكفون على أصنام لهم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها ويديمون عبادتها. ومنه أيضا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون ومديمون عبادتها. وأما في الشرع فهو عرفه المؤلف بقوله: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، وينبغي أن يضاف قيد، وهو على صفة مخصوصة كما سيأتي. فقوله لزوم مسجد خرج به ما لو لزم الإنسان مدرسة، فلا يسمى ذلك اعتكافا، بل لا بد أن يكون مسجدا، أن يكون الاعتكاف في مسجد. وقوله لطاعة الله خرج به ما لو لزم المسجد، لكن لا لطاعة الله، كما لو لزم المسجد لعمل فيه، مثلا عامل يرمم في المسجد، جلس في المسجد أيام وهو يعمل، فهذا ملازم للمسجد ولكنه لم يلازمه لطاعة الله، وإنما لازمه لعمل من الأعمال. إذن لزوم مسجد لا بد أن يكون هناك ملازمة، ملازمة للمسجد، ولا بد أن يكون أيضا لطاعة الله. والاعتكاف يقول المؤلف مسنون، مسنون هذا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو مسنون، هو مسنون. فالاعتكاف مسنون وليس بواجب، بل لا يجب إلا بالنذر، لا يجب إلا بالنذر. والغالب العبادات، يعني كل العبادات، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، إلا الاعتكاف فليس فيه واجب بأصل الشرع، بل إنما يجب بماذا؟ بالنذر. فالاعتكاف سنة ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان. طيب، هو مسنون، الدليل على أنه سنة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ووجه الدلالة أن الله أثبت للاعتكاف حكما. ما هو الحكم؟ النهي عن مباشرة النساء، يعني ولا تباشروهن حال اعتكافكم، فأثبت له حكما، والحكم لا يثبت إلا لشيء مشروع. وأما السنة فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، وأقر الصحابة رضي الله عنهم، وأقر نساءه على الاعتكاف. فالاعتكاف ثابت بالسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن إقراره. هل ثبت من قوله؟ هل ثبت الاعتكاف من قوله؟ طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان متحريها فليتحرها، ما يشعر بالاعتكاف؟ يشعر، لكن ما في الصراحة. نقول إن كان ورد من القول الحمد لله، ما ورد يكفي فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف. وقوله رحمه الله مسنون، أطلق المؤلف رحمه الله، فظاهره أنه مسنون في أي وقت، أنه يسن في كل وقت، وهذا هو المذهب، أن الاعتكاف سنة في كل وقت، سواء في رمضان أم في غير رمضان. ولكن الذي دلت عليه السنة أنه لا يسن إلا في رمضان، ولا يسن أيضا إلا في العشر الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأخير لما أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر. إذن نقول الاعتكاف سنة متى؟ في العشر الأواخر. طيب، الاعتكاف في غير العشر الأواخر جائز، جائز من حيث الجواز لكنه ليس بسنة. فلا نقول مثلا لمن اعتكف في شعبان أو اعتكف في شوال أو في ذي القعدة لا نقول إنه قد فعل بدعة. لماذا؟ نقول لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولو كان الاعتكاف في غير العشر الأواخر غير جائز لكان هذا النذر نذر معصية. فهمتم وجه الدلالة؟ نقول الاعتكاف في غير العشر الأواخر من رمضان جائز، ولا يسمى من اعتكف في غير العشر الأواخر لا يقال إنه مبتدع أو إنه فعل بدعة. نقول فعل أمرا جائزا لكنه غير مشروع. ما هو الدليل على الجواز؟ الدليل حديث عمر السابق أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ووجه الدلالة من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: أوفي بنذرك. ولو كان الاعتكاف في غير العشر الأواخر لو كان حراما وبدعة لكان نذر عمر نذر طاعة أو معصية، نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. فلما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء دل ذلك على أنه نذر طاعة، على أنه نذر طاعة. طيب، إذن نقول الاعتكاف مشروع في العشر الأواخر وفي غير العشر الأواخر جائز، جائز. طيب، قال رحمه الله: ويصح بلا صوم. صح بلا صوم، ما الذي يصح بلا صوم؟ الاعتكاف يصح بلا صوم. والدليل حديث عمر السابق أنه رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ووجه الدلالة أنه قال أن أعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصيام. ولو كان الصيام شرطا لصحة الاعتكاف ما صح نذر الاعتكاف في الليل. فهمتم؟ هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل أن الصوم عبادة مفردة والاعتكاف عبادة مفردة، فكل منهما عبادة مستقلة عن الأخرى لا ارتباط بينهما، فلا يشترط للاعتكاف الصوم لأن كل منهما عبادة منفردة عن الأخرى. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. وهذا رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وقالوا إنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف إلا في رمضان في العشر الأواخر وهو محل الصيام. وأجابوا عن حديث عمر رضي الله عنه: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قالوا إن الروايات في هذا مختلفة، ففي بعضها أن أعتكف ليلة، وفي بعضها أن أعتكف يوما، وفي بعضها أن أعتكف يوما وليلة، فلا دلالة على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف. كيف لا دلالة؟ يقول في بعض الروايات أن أعتكف ليلة، وفي بعضها أن أعتكف يوما. هم الذين قالوا إن الصوم ليس شرط لصحة الاعتكاف استدلوا برواية ليلة، قالوا الليلة ليس محل الصيام، لكن إذا جاءتهم رواية يوما هل يمكن أن يكون دليل؟ لا، ما يمكن. احتمال يكون صام. لكن حتى على رواية يوما أن أعتكف يوما نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بالصيام. فالمؤمن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف، واستدل بحديث عمر رضي الله عنه، واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف حال الصوم. وأجاب القائلون أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف بأنه حتى لو قيل أن الرواية أن اعتكف يوما فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالصوم، ما قال حينما قال اعتكف يوما في المسجد الحرام قال صم واعتكف، وما جاء في الرواية من الأمر بذلك فهي ضعيفة. أيضا استدل من يرى أن الاعتكاف يصح بلا صوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في إحدى السنوات قضاه في شوال، فإنه عليه الصلاة والسلام لما اعتكف أزواجه معه وكثرت الأخبية في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آل بر أردنا، ثم أمر بالخيام فنقضت وترك الاعتكاف تلك السنة، لكنه عليه الصلاة والسلام قضاه في شوال، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته. قالوا: فقضاء النبي عليه الصلاة والسلام في شوال فيه دليل على أنه أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، لأن من شوال يوم العيد، ومعلوم أن العيد يحرم صومه، فهمتم؟ لكن يجاب عن هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف بعد يوم العيد، بدليل أنه يوم العيد خرج إلى المصلى، كان يخرج إلى المصلى ويصلي مع الناس ويخطب بهم. فهذه المسألة مسألة هل يشترط للاعتكاف الصوم أو لا؟ نقول في المسألة قولان: المشهور من المذهب أن الصوم ليس بشرط، واختار شيخ الإسلام أن الصوم شرط. طيب، يقول رحمه الله: ويلزمان بالنذر. الضمير يعود على الاعتكاف والصوم، يعني يلزم الاعتكاف والصوم بالنذر سواء قرنا أو أفردا. فلو قال: لله علي نذر أن أعتكف صائما، أو قال: لله علي نذر أن أصوم معتكفا، أو قال: لله علي نذر أن أصوم، أو قال: لله علي نذر أن أعتكف، لزمه الوفاء. فقوله: ويلزمان بالنذر، يعني سواء ضم أحدهما إلى الآخر أو أفردا. فضم أحدهما إلى الآخر له صورتان: الصورة الأولى أن يقول: لله علي نذر أن أصوم معتكفا، والصورة الثانية أن يقول: لله علي نذر أن أعتكف صائما. والإفراد معروف بأن يقول: لله علي نذر أن أصوم، أو يقول: لله علي نذر أن أعتكف. إذن فقوله: ويلزمان بالنذر، هذا له كم صورة؟ له 4 صور. طيب، إذا قال: لله علي نذر أن أعتكف صائما، لازمه أن يدخل المعتكف قبل طلوع الفجر، واضح؟ إذا قال: لله علي نذر أن أعتكف صائما، يجب عليه أن يدخل المعتكف قبل طلوع الفجر، لأنه يعني قال: أعتكف صائما. ولو قال: لله علي نذر أن أصوم معتكفا، فهذا لو صام واعتكف لحظة ساعة بعد الظهر أو بعد العصر وفى بنذره. ففرق بين الصورتين: إذا قال: لله علي نذر أن أعتكف صائما، نقول: صم، اعتكف ثم صم. ولو قال: لله علي نذر أن أصوم معتكفا، نقول: صم ثم اعتكف. واضح الفرق؟ رجل قال: لله علي نذر أن أعتكف صائما، ورجل قال: لله علي نذر أن أصوم معتكفا. صورتين: لله علي نذر أن أعتكف صائما، والآخر قال: لله علي نذر أن أصوم معتكفا. إذا قال: لله علي نذر أن أصوم معتكفا، نقول: يجب عليك أن تدخل المعتكف متى؟ قبل طلوع الفجر، حتى يتحقق أنك صمت معتكف. وإذا قال: لله علي نذر أن أعتكف صائما، أعتكف في الصيام، فهنا إذا اعتكف بعد الظهر أو بعد العصر أو في الضحى أجزأه ذلك. طيب، وإذا قال: لله علي نذر أن أصوم، هذا واضح يصوم، أو قال: لله علي نذر أن أعتكف، هذا مفرد. طيب، ثم قال رحمه الله: قال: ولا يصح إلا بنية، لا يصح الاعتكاف إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل العبادات لا بد فيها من نية، ولا تصح إلا بنية، والاعتكاف من جملة العبادات، لأن النية هي المميزة بين العادة وبين العبادة. الإنسان قد يغتسل تنظفا، وقد يغتسل لرفع حدث، وقد يغتسل تبردا، ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ النية. إذن لا بد في الاعتكاف النية، ولهذا قال: ولا يصح إلا بنية. طيب، وعلم من قوله من اشتراط النية أنه لا يصح اعتكاف غير المميز، ولا يصح اعتكاف المجنون، لماذا؟ لأن المجنون وغير المميز ليس منهما قصد، ليس منهما قصد. إذن لا بد في الاعتكاف أن يكون من مميز، لا بد في الاعتكاف أن يكون مميز، لأن من شرط الاعتكاف النية، والنية لا تتصور من المجنون ولا من غير المميز. طيب يقول ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا بد في الاعتكاف من أن يكون في مسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف في المسجد وأزواجه من بعده إنما اعتكفنا في المسجد. إذن من شرط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، فلو أن إنسانا اعتكف في مدرسة أو في بيته فإن اعتكافه لا يصح. يقول رحمه الله يجمع فيه، إلا في مسجد يجمع فيه، أو نقول يجمع، إذا قلنا يجمع صار يعني تصلى فيه الجمعة، وإذا قلنا يجمع صار المعنى الجماعة، ولهذا يقال جمع القوم إذا صلوا الجمعة، كما يقال عيدوا إذا شهدوا العيد، ويقال جمعوا إذا صلوا الجمعة، إذا صلوا الجمعة. ولهذا في الأثر أول جمعة جمعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهمتم؟ ففرق بين يجمع وبين يجمع. إيش معنى يجمع؟ يعني تصلى فيه الجمعة، ومعنى يجمع أي تصلى فيه الجماعة، يعني يجتمع الناس فيه. طيب اللي يقرأ كتابه غير مشكل وش يسوي؟ حقيقة عبارة المؤلف مهما كان حتى لو قرأناها على يجمع، على يجمع فيها إيهام، لأنه المؤلف ما الكتاب مو مشكل، ولهذا لو عبر كغيره بقوله ولا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة كان أولى، واضح؟ أولى من قوله يجمع فيه، لأن ما إذا كتبت يجمع أو يجمع يتوهم واهم أنها يجمع يعني يشترط أن تصلى فيه الجمعة، ويقرأها آخر يجمع على أنها صلاة الجماعة، لكن لو قال ولا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة كان أولى وأبعد عن الإهام. طيب لا يصح إلا في مسجد يجمع فيه يعني تقام فيه الجماعة، لماذا؟ يقول إنما اشترط ذلك لأمرين، أولا أنه إذا كان المسجد لا تقام فيه الجماعة فمن لازم اعتكافه ترك الجماعة، وترك الجماعة حرام، ترك الجماعة حرام، وإما أن يخرج لصلاة الجماعة وحينئذ يتكرر خروجه في اليوم والليلة خمس مرات، ربما أيضا تكسف الشمس ولا يكسف قمر ويخرج زيادة، وهذا مناف للاعتكاف، كثرة الخروج وتكرار الخروج مناف للاعتكاف. إذا نقول لا، من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، وإنما كان ذلك شرطا لأن كونه يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة يؤدي إما إلى ترك الجماعة وإما إلى تكرار الخروج، إذ سوف يخرج في اليوم والليلة كم؟ خمس مرات، خمس مرات، ولهذا كان شرطا. طيب وهذا القول أيضا من فرادات مذهب الإمام أحمد ومذهب الأئمة الثلاثة على أنه لا يشترط أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه مما تقام فيه الجماعة، فليقول مسجد ولو لم تقام فيه الجماعة، ولهذا قال ناظم المفردات والاعتكاف لا تجز إيقاعه في المسجد العاري عن الجماعة، الاعتكاف لا تجز إيقاعه في المسجد العاري عن الجماعة. طيب قال إلا المرأة ففي كل مسجد، إلا المرأة ففي كل مسجد، لماذا استثنى المرأة؟ قالوا لأن المرأة ليست من أهل الجماعة، ليست من أهل الجماعة، فيصح اعتكاف المرأة في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة. قال سوى مسجد بيتها، سوى مسجد بيتها، فمسجد بيتها ليس مسجدا بل هو مصلى، حتى وإن خطته وإن حجرته فليس له حكم المسجد. ويلحق بالمرأة من لا تجب عليه الجماعة كالمريض مثلا، لو قدر أن رجلا مريضا حوله مسجد تقام فيه الجمعة فقط ولا تقام فيه الجماعة، فهل يصح أن يعتكف فيه؟ والمساجد تقام فيه الجماعة بعيدة يعني يشق عليه الوصول إليها، فيصح أن يعتكف في هذا المسجد. لكن ما المراد بالمسجد؟ إذا قيل مسجد المراد بالمسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، هذا واحد. وثانيا الذي فتح لجميع الناس. إذن المراد بالمسجد الذي يصح الاعتكاف فيه هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، أو أعد وهيئ للصلوات الخمس وفتح لجميع الناس. طيب، خرج بالأول الذي تصلى فيه الصلوات الخمس المصليات التي توجد في المدارس والدوائر الحكومية وما أشبه ذلك، فهذه لا يثبت لها شيء من أحكام المسجد، بل هم حتى أنفسهم اعتبروها مصليات. تجد تمشي إلى المصلى حاطين سهم، وإذا وصلت قالوا المصلى. فهذه المصليات لا، يعني لو قلنا بوجوب تحية المسجد لا يجب أن يصلي إنسان تحية المسجد، ويجوز للجنوب المكث فيها، ويجوز فيها البيع والشراء ومكث الحائض، يعني لا يثبت لها شيء من أحكام المسجد. واضح؟ هذه المصليات. إذن خرج بقولنا المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس وفتحت للناس، خرج به أيضا بالثاني وفتحت لعموم الناس المساجد التي توجد أيضا في بعض الدوائر أو عند بعض التجار وفي القصور، توجد مساجد، مسجد في القصر، في هذا القصر أو في هذه الدائرة، لكنه خاص بهم لا يصلي فيها أحد لهم، لا يثبت له أحكام المسجد من تحريم البيع والشراء وما أشبه ذلك، لأن هذا لم يشرع لعموم المسلمين وإنما هو خاص بهم، خاص بهم. طيب، مصلى العيد هل يجوز للمرأة أن تعتكف فيه؟ امرأة مثلا جنبها ما حولها مساجد، ما ليس حولها إلا مصلى عيد، ونحن نقول لا بد أن يكون مسجد، قالت أنا ليس أمامي أو ليس حولي إلا هذا المصلى، مصلى العيد، فاعتكفت في المصلى في غرفة اعتكفت فيها، أو رجل مريض مثلا المساجد بعيدة عن بيته وأقرب شيء مصلى العيد، فهل يجوز أن يعتكف فيها أو لا؟ ها؟ نعم يجوز، مصلى العيد مسجد. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله عبارة المنتهى: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له بعض أحكام المسجد في قوله: وليعتزل الحيض المصلى، المصلى، وهذا إثبات أنه في حكم المساجد لأنه جعل له بعض أحكام المسجد، مفهوم؟ إذا المصلى العيد حكمه حكم المسجد، فيحرم فيه البيع والشراء، وتشرع التحية مثلا لو دخله إنسان في أي وقت، إذا قلنا بدعوة الأسباب تحية المسجد، ويحرم على الجنوب المكث فيه إلا بوضوء، ويحرم على الحائض المكث فيه إلا مثل الجنوب عابر سبيل. فالمهم أن أحكام المسجد تثبت لأي شيء؟ لمصلى، لمصلى العيد. أما مصلى الجنائز فلا، مصلى الجنائز لا تثبت له أحكام المسجد. إذن يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة إلا المرأة، ففي كل مسجد، يعني لا يشترط أن يكون اعتكافها في مسجد تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة إلا مسجد بيتها، لأن مسجد بيتها مصلى وليس بمسجد. طيب، المساجد التي توجد في محطات البنزين مثلا هل هي مساجد أو مصليات؟ تختلف، بعضها جعل له إمام راتب ومؤذن ويعني فتح على أنه مسجد، أنه مسجد، أوقف على أنه مسجد، وبعضها مصليات من جاء صلى. طيب، ما الذي يدخل في المسجد وما الذي لا يدخل؟ نقول كل ما أحاط بالمسجد وكان داخل سور المسجد فإنه من المسجد، كل ما كان داخل سور المسجد فإن له حكم المسجد. فالرحبة أو ما يسمى السرحة لها حكم المسجد أو لا؟ نقول نعم، إذا كانت محوطة بالمسجد فلها حكم المسجد. المنارة، المنارة إن كانت في المسجد فلها حكم المسجد، وإن كانت خارج المسجد، فإن كان بابها على المسجد فلها حكم المسجد، وإن لم يكن بابه على المسجد فليس لها حكم المسجد. طيب، الآن المنارة هذه الطين خارجة ليست من المسجد، لو اعتكف إنسان فيها لم يصح اعتكافه. والمنارة الثانية المسلح هذه، هذه من المسجد لأنها لاصقة بالمسجد. فإذا المنارة إن بنيت في المسجد وكانت داخل أسوار المسجد فلها حكم المسجد، سواء كان بابها في المسجد أو خارج المسجد. وأما إذا كانت المنارة خارج المسجد فهذه إن كان بابها على المسجد يعني يدخل لها ويخرج مباشرة من المسجد فلها حكم المسجد، وإن كان بابها مستقلا فليس لها حكم المسجد. إذن ما يدخل في المسجد هو كل ما أحاط بسور المسجد، كله داخل في المسجد. طيب الملحقات التي تكون بعض المساجد يوجد فيها ملحقات، إن كانت داخل السور فلها حكم المسجد، وإن كانت خارج السور فليس لها حكم المسجد. طيب إذن هذه خلاصة ما يقال فيما يدخل في المسجد وما يخرج منه. كل ما أحاط بسور المسجد وكان داخل السور هذا حكمه حكم المسجد، وكل ما كان خارج المسجد فليس له حكم المسجد. طيب يوجد في بعض الأحيان بعض المساجد غرف بنيت على أنها مستثنات من المسجد، مستثنات يعني ليس لها أحكام المسجد، فهذه أيضا لا يصح الاعتكاف فيها، لا يصح الاعتكاف فيها يعني لأنها مبنية على أنها ليست من المسجد. يوجد فيها دورة مياه وتجد يطبخون فيها وما أشبه ذلك، هذه ليست من المسجد، هذه غرفة هذه مستثناة من المسجد لا يصح الاعتكاف فيها لأنها مستثناة، ولهذا فيها دورة مياه. واضح؟ إذن على القاعدة أن ما كان داخل المسجد فله حكم المسجد إلا إذا استثني شيء. ثم قال رحمه الله: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضله الحرام فمسجد المدينة فمسجد الأقصى لم يلزمه فيه. من نذره يعني نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فإنه لا يلزمه، فلو قال لله علي نذر أن أصلي في الجامع الكبير في الرياض فهل يلزمه؟ لا يلزمه. فهذا فيه تفصيل، الحقيقة فيه تفصيل، إن كان يحتاج إلى شد راحل حرم ثم يلزمه، حرم عليه ذلك، وإن لم يكن يحتاج إلى شد راحل فلا يلزمه. فلو أن إنسانا مثلا قال لله علي نذر أن أعتكف في مسجد الجامع الكبير في عنيزة وبيته قريب، هل يلزمه أو لا؟ لا يلزمه. وأما إذا كان النذر الوهاب النذر يلزم منه أن يشد الراحل ففي هذا الحال يحرم. طيب إذن إذا نذر الصلاة أو نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فهذا لا يلزمه أن يفي بنذره. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا معينا. واضح هذا التعليل، يقول لم يعين الله عز وجل لعبادته مكانا معينا، فنحن إذا قلنا يلزمك فمن لازم ذلك أن يكون الله عز وجل قد عين لعبادته مكانا معينا، وهذا غير صحيح. لكن هذا التعليل فيه نظر، لأن الله عز وجل عين لعبادته أماكن معينة، فالطواف لا يصح إلا في الكعبة حول الكعبة وهو مكان معين، رمي الجمار لا يصح إلا في أماكن معينة، المبيت في ميناء لا يصح إلا في مكان معين، الوقوف بعرفة لا يصح إلا في مكان معين، المبيت بمزدلفة لا يصح إلا في مكان معين، الإحرام بالنسك في الحج والعمرة لا يصح إلا في مكان معين وهي المواقيت وغير ذلك. إذن فقولهم إن الله لم يعين لعبادته مكانا معينا نقول هذا فيه نظر، لأنه يوجد عبادات عين الله لها أماكن معينة كالمناسك ونحو ذلك. فهمتم؟ طيب إذن إذا نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه، التعليل على كلامهم أن الله لم يعين لعبادته مكانا معينا. طيب فإن كان هذا المكان الذي نذره له مزية على غيره، بأن قال لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الجامع الكبير في عنيزة، وإنما نذر ذلك لأنه يوجد فيه جماعة أكثر وفيه حلقات علم ولا توجد في غيره، هذه مزية شرعية، فإذا كان فيه مزية شرعية فإنه يلزمه في هذا الحال. هذا هو الصحيح في المسألة، أن من نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة وكان لهذا المسجد الذي عينه مزية شرعية فإنه يجب الوفاء به على تلك الصفة، إلا أن يحتاج إلى شد رحل، أن يكون مما يحتاج إلى شد رحل فحينئذ لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. طيب، إذا نذر أن يعتكف في المسجد الجامع، مسجد الجامع، هل يجب عليه الوفاء في المسجد؟ يعني بلد، إنسان في بلد فيه جوامع وفيه مساجد لا تقام فيها الجمعة، فنذر أن يعتكف في المسجد الجامع، هل يلزمه الوفاء بهذا أو لا يلزمه الوفاء؟ نقول هذا أيضا فيه تفصيل على المذهب. قالوا إن كان يتخلل اعتكافه جمعة لزمه، وإذا كان اعتكافه لا يتخلله جمعة لم يلزمه، لأنه حينئذ لا مزية لهذا الجامع على غيره. الآن لاحظوا، لخصكم المسألة: إذا نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة، فالمذهب أنه لا يلزمه الوفاء، ولو كان لهذا الجامع، ولو كان لهذا المسجد الذي نذره مزية، لو كان لهذا المسجد الذي نذره مزية. يستثنون من ذلك مسألة واحدة: إذا نذر الاعتكاف في مسجد جامع وتخلل اعتكافه جمعة، فقالوا يلزمه أن يوفي وأن يعتكف في هذا المسجد الجامع، لأنه حينئذ له مزية شرعية، وأما ما سوى ذلك فلا. والصحيح أنه إذا نذر أن يعتكف في مسجد وكان لهذا المسجد مزية شرعية، سواء يعني من جمعة أو جماعة أو حلقات علم أو ما أشبه ذلك، فإنه يلزمه الوفاء به. طيب، يقول: ومن نذره أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فمسجد الأقصى لم يلزمه فيه. إذن متى يلزم إذا نذر؟ يقول: إذا نذر الاعتكاف في مسجد من هذه المساجد الثلاثة وجب عليه الوفاء، سواء احتاج إلى شد رحل أو لم يحتج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلو قال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الحرام، نقول يجب عليك الوفاء وأن تعتكف في المسجد الحرام. قال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد النبوي، وجب عليه الوفاء. قال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الأقصى، نقول وجب عليك الوفاء. واضح؟ لأن هذه المساجد لها مزية شرعية، لها مزية شرعية. من مزاياها الشرعية أنه يجوز أن يشد إليها الرحل، ومن مزاياها الشرعية أن الصلاة فيها مضاعفة، الصلاة فيها مضاعفة، في المسجد الحرام خير من 100,000، وفي المسجد النبوي ب1,000، وفي المسجد الأقصى جاء في بعض الحديث أنها ب500. إذن هذه المساجد لها مزية شرعية. يقول: أفضلها الحرام، يعني المسجد الحرام، والحرام في اللغة ذو الحرمة، هذا الحرام. قال: فمسجد المدينة. وما المراد بالمسجد الحرام؟ ما المراد بالمسجد الحرام؟ هذه المسألة حقيقة فيها خلاف بين العلماء، وصل إلى نحو 6 أقوال، يعني اختلفوا في المراد بالمسجد الحرام الذي تثبت فيه المضاعفة، مضاعفة الصلاة، وأنها خير من 100,000، اختلفوا في ذلك على 6 أقوال. منهم من قال إن المضاعفة خاصة بالكعبة فقط، لا تضاعف الصلاة إلا في الكعبة، واضح؟ ومنهم من قال إنها تضاعف في الكعبة والحجر، يعني الحجر فيه 6 أذرع من الكعبة، يعني الكعبة و6 أذرع من الحجر. ومنهم من قال إن المضاعفة خاصة بالمسجد، مسجد ليصلى فيه. ومنهم من قال إن المضاعفة خاصة بمكة دون بقية الحرم. ومنهم من قال إن المضاعفة عامة في جميع الحرم. ومنهم من قال إن المضاعفة عامة في جميع الحرم وعرفة، دخلوا عرفة. كم الأقوال؟ 6. الأقوال 6، المشهور منها 2، المشهور منها 2، وأما ما سوى هذه الأقوال فهي ضعيفة. والغريب أن الذي قال إن المضاعفة يعني تعم الحرم وعرفة ابن حزم رحمه الله، يقول المضاعفة، مضاعفة الصلاة، عامة في الحرم وفي عرفة، لأن عرفة لها شيء من يتعلق بها حكم من أحكام المناسك، فشاركت منى ومزدلفة، ومنى ومزدلفة من الحرم فتلحق بها عرفة، قياس، ويأتي إن شاء الله بيانه. أقول المشهور من هذه الأقوال، المشهور منها 2، الأول أن المضاعفة عامة في جميع الحرم، والثاني أن المضاعفة خاصة في المسجد الذي فيه الكعبة. الذين قالوا إن المضاعفة عامة في جميع الحرم قاله جماعة من المحققين، منهم ابن القيم رحمه الله، هذا اختيار ابن القيم، واختاره من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، على أن المضاعفة مضاعفة الصلاة عامة في جميع الحرم، وهو مذهب الشافعية. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وجه الدلالة قوله وإخراج والمسجد الحرام وإخراج أهله، وهم إنما أخرجوا منين؟ من بيوتهم ولا من المسجد؟ من بيوتهم. فدل ذلك على أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، مفهوم الدلالة، وإخراج أهله، والأهل إنما أخرجوا من بيوتهم، والبيوت خارج المسجد، فهذا يدل على أن خارج المسجد يطلق عليه المسجد الحرام، فتشمله المضاعفة، فتكون المضاعفة عامة في جميع الحرم. هذا دليل. لكن هذا الاستدلال فيه نظر من وجهين: الأول أن المراد بقوله وإخراج أهله، المراد به أهله الذين يعمرونه بطاعة الله، أهله ليس المراد أهله من بيوت، وإخراج أهله يعني أهله الذين يعمرونه بالطاعة، والمسجد والذي يعمر المسجد بالطاعة هم من كان فيه، المسجد إنما يعمره بالطاعة من كان فيه. إذن إخراج أهله المراد بالأهل هنا الذين يعمرونه بالطاعة، ومعلوم أن المسجد إنما يعمره بالطاعة من كان فيه. والوجه الثاني أن قوله وإخراج أهله، نقول هنا أضاف المسجد الحرام إليهم أهله، لأن أهل الحرم إنما يشرفون بالمسجد. أهل مكة بماذا شرفوا عن غيرهم؟ ها؟ بالحرم، فأضاف الحرم إليهم لأنهم به يشرفون، فقال وإخراج أهله يعني أهل المسجد الحرام، أضافه إليهم لأنهم يشرفون به. طيب، واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ. وقال الله في الآية: أسرى بعبده من المسجد الحرام، فعلى هذا يكون بيت أم هانئ من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، فيدل ذلك على أن المسجد الحرام يعم الحرم جميعا، مفهومة الدلالة. طيب، وهذا أيضا فيه نظر، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس أسري به من الحجر، وهذا في الصحيحين والآخر ليس في الصحيحين، وجمع بينهما بعض العلماء بأنه عليه الصلاة والسلام نام أولا في بيت أم هانئ ثم أخبر، فانتقل إلى الحجر فنام فيه ثم أسري. إذن هذه الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام نقول لا دلالة فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام أسري به من الحجر. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا والمشرك ممنوع من دخول الحرم، فدل ذلك على أن المراد بالمسجد الحرام إيش؟ أن المراد عموم الحرم، لأن المشرك ممنوع من دخول الحرم. وأيضا هذه الآية لا دلالة فيها، الجواب عن هذه الآية أن يقال إنه لا دلالة فيها، لأن الله تبارك وتعالى قال فلا يقرب المسجد الحرام، ولم يقل فلا يدخل المسجد الحرام. ومعلوم أنه بالاتفاق يجوز أن يمكن المشرك من القربان المسجد الحرام من أن يقف عند المسجد الحرام، يعني خط، لو كان في فاصل مثل حدود الحرم خط كان يجوز، أو ما فهمتم؟ الآية فيها لا يقربوا المسجد الحرام، ولم يقل لا يدخلوا المسجد الحرام. والمشرك هل يجوز له أن يقف على حد الحرم؟ نعم، يجوز له أن يقف على حد الحرم، ولو قلنا أن المسجد الحرام المراد به عموم الحرم ما كان للآية معنى، كيف الله عز وجل يقول ولا يقربوا وأنتم تمكنون المشرك من الوقوف على حد الحرم؟ لو أخذتم بظاهر الآية كان تقول إذا بقي على دخولك إلى الحرم كيلو أو كيلوين نمنعك، يعني حينئذ يصدق لا يقرب المسجد الحرام. أما أنك تمكن المشرك من الوقوف على حد الحرم، يعني مثلا الآن في طريق المدينة مساجد عائشة في أمياب، يجوز المشرك أن يقف عند الميل. طيب اقرأ الآية لا يقرب المسجد الحرام، وأنت تقول المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، كيف ما يقرب بينه وبين الحرم شبر؟ فدل ذلك على أن المراد بالمسجد الحرام إيش؟ مسجد الكعبة، لأنه حينئذ هو الذي يصدق عليه أنه إذا وقف عند حد الحرم صدق عليه أنه لم يقرب المسجد الحرام. طيب، واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قالوا فهذه الآية فيها دلالة على أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول قولوا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صد عن ماذا؟ في الحديبية، صد عن الحرم، ما دخل الحرم. هذا فيدل ذلك على أن المراد بالمسجد الحرام أن المراد عموم الحرم. وثانيا ويصدون عن سبيل المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قالوا قوله العاكف، العكوف هو المكث الطويل، والناس إنما يعكفون يعني يمكثون مكثا طويلا في بيوتهم، وبيوتهم خارج المسجد، البيوت خارج المسجد، فدل ذلك على أن ما كان خارج المسجد فهو من الحرم. وآخر الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ومن يرد فيه يعني في المسجد الحرام بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومعلوم أنه بالإجماع أن الآية هذه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أنها المراد بها الحرم، يعني من يرد إلحادا في الحرم يذاق عذابا أليما، فدل ذلك على أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم. هذه ثلاثة أوجه، من هذه الآية. الوجه الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صد عن الحرم في قوله ويصدون عن سبيل الله، وهو عليه الصلاة والسلام إنما صد عن الحرم. فالجواب عن هذه الآية أن يقال إننا لا نسلم ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصد عن الحرم، لأنه كما في حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة كان صلى الله عليه وسلم مضطربا في مكان بين الحل والحرم، وكان إذا دخل إذا حان وقت الصلاة دخل إلى الحرم فصلى، ولو كان قد صد عن الحرم هل يتمكن من الدخول أو لا؟ ما يتمكن. وثانيا أن الله عز وجل قال ويصدون عن المسجد الحرام، نقول مراد المسجد الحرام مسجد الكعبة، لأن مسجد الكعبة هو المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء من المدينة إلى مكة لأي شيء؟ لأجل المسجد الحرام، أن يطوف وأن يسعى وأن يصلي فيه، فهو المقصود بالعمرة. وأما قوله والعاكف فيه، العاكف فيه والباد، فلا يسلم أن المراد بالعكوف المكث الطويل في البيوت، بل المراد بالعكوف على حقيقته وهو ملازمة المسجد لطاعة الله، وحينئذ لا دلالة فيه. وأما قولهم في الأخيرة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قالوا إن الآية هنا عامة في جميع الحرم بالاتفاق. فنقول نعم هي عامة في جميع الحرم بالاتفاق، لكن دل الدليل على ذلك وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن رجلا بعدن أبين هم فيه بسيئة أذاقه الله عذابا أليما. فالنصوص تدل على أن إرادة الإلحاد في الحرم كإرادة الإلحاد في المسجد الحرام. طيب، واستدلوا بقوله تعالى أيضا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. قالوا المراد بالمسجد الحرام الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صد عن إيش؟ عمانا عن الحرم، صد عن الحرم، فدل ذلك على أن المراد صدوهم عن المسجد الحرام أن المراد عموم الحرم. والجواب عن هذه الآية أنه لا دلالة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصد عن الحرم، لأنه كان متمكنا من دخول الحرم، كما في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنه كان مضطربا بين الحل والحرم، إذا حانت الصلاة دخل إلى الحرم فصلى، ولو كان مصدودا عن الحرم ما يمكن أن يدخل ويصلي. طيب، هذه خمس آيات استدلوا بها على أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم. استدلوا من السنة بحديث مروان بن الحكم والمصر بن مخرمة أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كان مضطربا بين الحل والحرم، فكان إذا دخلت إلى حالة الصلاة دخل وصلى، دخل إلى الحرم وصلى، وهذا يدل على أن الحرم تضاعف فيه الصلاة، فلولا أن الحرم تضاعف فيه الصلاة ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، ما تكلف أنه يدخل. والحديث هذا أيضا نقول الجواب عنه أنه لا دلالة فيه. لماذا؟ نقول لأن غاية ما فيه أن الحرم أفضل من الحل، أن الحرم أفضل من الحل، ولا دلالة فيه على أن الصلاة في الحرم خير من 100,000. فنعم، الصلاة في الحرم لا شك أنها أفضل من الحل بالاتفاق والإجماع، أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن لا دلالة على أن المراد على أن الصلاة في الحرم تضاعف كما تضاعف في المسجد، مفهوم؟ طيب، وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن المراد بقوله وصدوكم عن المسجد الحرام، أن المراد إيش؟ أن المراد مصدوكم عن المسجد الحرام المراد مسجد الكعبة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل، ولو كان وصدوكم عن المسجد الحرام وهو يدخل ويطلع للحرام كيف يقول صدوكم عن المسجد الحرام مع تمكنه من الدخول والخروج؟ طيب، واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة لأربع خلون من ذي الحجة طاف وسعى ثم ذهب في أعلى مكة عند الحجوم ومكث، وكان صلى الله عليه وسلم في تلك المدة مدة أربعة أيام كان يصلي في مكانه الذي هو فيه في الحجوم مع تمكنه صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى المسجد الحرام يصلي ثم يرجع، لأن يعني المسجد الحرام قريب من الحجوم. تعرفون الحجوم؟ من يعرف الحجوم؟ لعلك عند المقبرة، مقبرة المعلات، تعرف مقبرة المعلات؟ أي هذا الحجوم قريب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس في الحجون، وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يصلي في مكانه مع أنه عليه الصلاة والسلام يتمكن من الذهاب إلى مكة إلى المسجد الحرام للصلاة والرجوع، فدل ذلك على أن خارج المسجد تضاعف فيه الصلاة كمضاعفتها في المسجد، وإلا لو كانت المضاعفة خاصة بالمسجد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفوت على نفسه الخير والأجر ويصلي مع تمكنه من الصلاة. والجواب عن هذا الحديث من أحد وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك ذلك، يعني الذهاب إلى المسجد الحرام للصلاة والرجوع، لئلا يعتقد الناس أن ذلك من جملة المناسك، أن ذلك من جملة المناسك، يظنون إذا حجوا أنه لا بد أن يجلسوا في الحجون وأنه لا بد أن تكون الصلاة في المسجد الحرام. إذن لم يذهب عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام للصلاة فيه، لماذا؟ لئلا يعتقد الناس أن ذلك من جملة المناسك، أن ذلك من جملة المناسك. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه نفر كثير، كم؟ 100,000. فكونه عليه الصلاة والسلام يذهب بهذه 100,000 ويرجع في اليوم والليلة 5 مرات، هذا فيه مشقة، فيه مشقة، وأيضا سوف يضيقون على من في المسجد ممن يؤدي المناسك، ومعلوم أن من يؤدي المناسك أحق بالمسجد من غيره، يعني الذي يطوف بالبيت أحق بالمسجد من غير الطائف، لأن هذا يؤدي عبادة واجبة وهذا يؤدي، وهذا جاء ليتطوع. إذن فحديث ابن عباس لا دلالة فيه لأمرين أو لوجهين: الوجه الأول أنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك لئلا يعتقد الناس أنه من جملة المناسك، والوجه الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان معه نفر كثير، ولا ريب أن ذهابهم وإيابهم كل يوم وليلة 5 مرات فيه مشقة. واستدلوا أيضا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسنات الحرم كل حسنة ب100,000. أثر عن ابن عباس موقوف أنه قال: حسنات الحرم كل حسنة ب100,000. قال: ومن جملة ذلك الصلاة، لكن هذا الأثر ضعيف، ضعيف، ولو قدر أنه صحيح لكان المراد حسنات الحرم عموما، وتضعيف الصلاة تضعيف خاص زائد، زائد على عموم التضعيف، ولكن الأثر لا يصح. هذه هي أدلة من قال إن المضاعفة مضاعفة الصلاة عامة في جميع الحرم. الآيات كم؟ 5، والأحاديث 3. والقول الثاني في المسألة أن المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة، خاصة بمسجد الكعبة، وهذا هو ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله. ظاهر كلام الحنابلة أن المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة، وهو اختيار شيخنا رحمه الله، أن المضاعفة تختص بالمسجد الذي فيه الكعبة. واستدلوا أولا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وسبق أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من أين؟ من الحجر. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومعلوم أنه لا يجوز شد الرحل لأي مسجد من مساجد مكة سوى المسجد الذي فيه الكعبة. ولو كان المراد بالمسجد الحرام، كان المراد به عموم الحرم، لكان يجوز أن الإنسان يشد الرحل لمسجد مثلا في العوالي أو في العزيزية أو في الحجون أو غير ذلك. فلما كان لا يجوز دل ذلك على أن المراد بالمسجد الحرام ما هو؟ الحرم. طيب، وثالثا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. إلا مسجد الكعبة. وما هو مسجد الكعبة؟ مسجد الحرام الذي فيه الكعبة. وهذا نص في أن المراد مسجد الكعبة. هذه هي الأدلة، أدلة من قال بالعموم التضعيف، وأدلة من قال بأن المضاعفة خاصة بالمسجد. طيب، إذا قلنا بالتضعيف سواء بهذا القول أو بهذا القول، خلونا على القول الثاني. هل المضاعفة هنا، مضاعفة المسجد الحرام، عامة في جميع الصلوات أو خاصة في الفرائض أم ماذا؟ نقول هذا فيه التفصيل. أولا ما تشرع له الجماعة، أولا ما تشرع له الجماعة فهذا تضاعف فيه الصلاة بالاتفاق، مثل الصلوات 5 والكسوف والاستسقاء والعيدين وما أشبه ذلك، هذه تضاعف فيه الصلاة ولا إشكال وبالاتفاق. وما يشرع فعله في المسجد أيضا يضاعف بالاتفاق. ما الذي يشرع فعله في المسجد؟ في المسجد الحرام ركعتي الطواف وتحية المسجد. إذن نقول ما شرع فعله في المسجد أو ما شرعت له الجماعة فهذا يضاعف بالاتفاق. بقي ما لا يشرع فعله في المسجد وما لا تشرع له الجماعة، كالسنن الراتبة والنوافل المطلقة، هل تضاعف في المسجد الحرام أو لا؟ نقول اختلف العلماء رحمه الله في ذلك على قولين. القول الأول أنها تضاعف، وأن كل صلاة في المسجد الحرام تضاعف، سواء كان فريضة أو نافلة، مقيدة أو مطلقة، لها سبب أو لغير سبب، كل صلاة تضاعف. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا صلاة خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقوله صلاة هذه نكرة تعم صلاة الفريضة وصلاة النافلة، يعم الفرض والنفل، وهذا يدل على أن المضاعفة تعم الفرض والنفل، وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة وهو الصحيح. مشهور من المذهب أن المضاعفة عامة لجميع الصلوات من فرض ونفل، شرع فعله في المسجد أم لم يشرع فعله في المسجد لعموم الحديث. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يضاعف من الصلوات إلا ما تشرع له الجماعة أو ما شرع فعله في المسجد. ما تشرع له الجماعة كالفرائض والاستسقاء والعيدين والكسوف والتراويح وقيام رمضان، وما شرع فعله في المسجد كركعتي الطواف وتحية المسجد. وأما ما سوى ذلك مثل السنن الراتبة والنوافل المطلقة فقالوا إنها لا تضاعف. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب والنوافل في بيته، مع أن مسجده تضاعف فيه الصلاة. فلو كانت الصلاة تضاعف في المسجد النبوي، النوافل قصدي، النوافل والسنن الراتبة تضاعف في المسجد النبوي، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا قالوا إن الصلوات التي تضاع في المسجد الحرام ما شرعت له الجماعة أو ما شرع فعله في المسجد وما سوى ذلك فلا تضاعف، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته مع أن مسجده تضاعف في الصلاة. فلو كانت هذه الصلاة يعني السنن الراتبة والنوافل المطلقة تضاعف لكان عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد النبوي، ولكن هذا لا دلالة فيه، لأنه يقال في الجواب إن مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام بالنسبة للسنن الراتبة والنوافل المطلقة مضاعفة بالكمية، والمضاعفة بالنسبة لكونه يصلي في بيته هذه مضاعفة بالكيفية، مضاعفة بالكيفية، والمضاعفة بالكيفية أفضل من المضاعفة بالكمية. يقول يعني الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام صلاة النافلة خير، وصلاتها في البيت خير، لكن صلاتها في البيت أفضل، صلاتها في البيت أفضل، لأن صلاتها في البيت هذا يرجع إلى مضاعفة الكيفية، وصلاتها في المسجد يرجع إلى المضاعفة من جهة الكمية، المضاعفة من جهة الكيفية أكثر أجرا من المضاعفة من جهة الكمية. إذن خلاصة أن المراد بالمسجد الحرام اختلف العلماء فيه على قولين: الأول أن المراد به عموم الحرم، والثاني أن المراد به المسجد الكعبة خاصة. طيب يقول: وأفضلها الحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. طيب. ثم قال: وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. إن عين الأفضل، ما هو الأفضل؟ بينه المؤلف بقوله: وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى. فلو قال لله: علي نذر أن أعتكف في المسجد الحرام، فاعتكف في المسجد النبوي، فإنه لا يجزئه، لأن المسجد النبوي دون المسجد الحرام في الفضل، دونه في الفضل. إذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فاعتكف في المسجد الأقصى فكذلك لا يجزئه لأنه دونه، مفهوم هذا معنى قوله: وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالاعتكاف أو في الصلاة، حتى لو قال: لله علي نذر أن أصلي في المسجد الحرام، فصلى في مسجد المدينة لم يكن موفيا بنذره ويلزمه الوفاء. طيب، يقول المؤلف: وعكسه بعكسه. ايش معنى عكسه؟ إن عين ما دونه أجزأه فيما هو أفضل. فلو قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين في المسجد النبوي فصلاها في المسجد الحرام، هل يجزئه أو لا؟ يجزئه، لأنه أتى بما نذر وزيادة. طيب، قال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الأقصى فاعتكف في المسجد النبوي، يجزئه. ما هو الدليل؟ الدليل حديث جابر أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صليها هنا. فأعاد عليه فقال: صليها هنا. فأعاد عليه فقال: صليها هنا. فقال في الثالثة والرابعة: شأنك إذن، شأنك إذن، وفي رواية: شأنك إذن. وجه الدلالة أن الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صليها هنا. ما هو ها هنا؟ سواء قلنا المسجد النبوي أو قلنا المسجد الحرام، واضح؟ فإنه يجزئه. ومن هذا الحديث أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز نقل الوقف، جواز نقل الوقف إذا تعطلت بعض منافعه، واضح؟ إلى ما هو أفضل. فلو أن إنسانا مثلا أوقف كتابا على مسجد، كتبا على مسجد، و الانتفاع بهذه الكتب في هذا المسجد قليل جدا، يعني ينتفع بها 5-6. وهناك مسجد آخر فيه طلاب علم ينتفعون به وهم بحاجة، فهل يجوز له أن ينقل هذه الكتب إلى المسجد الثاني؟ أما على المشهور من المذهب فلا، إلا أن تتعطل المنافع بالكلية، لتعطلت المنافع بحيث أن هذه الكتب لا ينتفع بها أحد ولا يقرأ بها أحد، يجوز النقل. وأما عند شيخ الإسلام رحمه الله فيرى جواز النقل، لأنه نقله من مكان مفضول إلى مكان فاضل. طيب، وهذا واضح. قال: ثم قال رحمه الله: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. من نذر زمنا معينا، خرج بالزمن المعين، الزمن إيش؟ المطلق غير المعين. إذا نذر زمنا معينا، كما لو قال: لله علي نذر أن أعتكف العشر الأخير من رمضان، أو قال: لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من ذي الحجة، هذا نذر زمن معين. يقول: دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. ففي العشر من رمضان متى يدخل؟ قبل الليلة الأولى، يعني إذا غربت شمس يوم العشرين دخل. طيب، يعني يدخل إذا قبيل غروب شمس ليلة 21، حتى يكون يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم، يدخل قبيل الغروب. لماذا يدخل قبيل الغروب؟ قالوا: لأن الليل تابع لما بعده، الليل تابع لما بعده. ولهذا الآن ليلة يوم 30 من شعبان تصلى التراويح أو لا؟ تصلى. طيب، يوم 30 من رمضان لماذا؟ اليوم رمضان؟ نعم، تابع لما بعده. ولهذا قالوا: الليل تابع لما بعده، تابع لما بعده في الأحكام. إلا أنهم يستثنى من ذلك ليلة عرفة، أو بلا صح ليلة مزدلفة، فليلة مزدلفة تابعة لما قبلها في الحكم لا ما بعدها، ولهذا يصح الوقوف في ليلة مزدلفة. لكن الذي أخرج ذلك النص وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ووقف بها من ليل أو نهار. طيب، فالمهم أن من نذر أن يعتكف زمنا معينا يلزمه أن يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى، بأن يدخل قبيل غروب الشمس. طيب، فإذا قال قائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اعتكف ودخل معتكفه لما صلى الفجر، قالت عائشة: صلى الفجر ثم دخل معتكفه، والفقهاء رحمهم الله يقولون يدخل قبل ليلته الأولى، فما هو الجواب؟ قال العلماء رحمهم الله: المراد بحديث عائشة صلى الفجر ثم دخل معتكفه المراد المعتكف الخاص، المعتكف الخاص، وأنه صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك مختلطا بالناس، كان في ليلة 21 مختلطا بالناس، فلما صلى الفجر من اليوم 21 دخل معتكفه الخاص. فهمتم أو لا؟ طيب، يقول: وخرج بعد آخره. متى؟ يعني بعد غروب شمس آخر يوم من الزمن الذي نذره، من الزمن الذي نذره. فإذا نذر أن يعتكف العشر الأخير من رمضان، فهنا إن كان الشهر تاما خرج بعد غروب الشمس مباشرة، وإن كان الشهر ناقصا متى يخرج؟ إذا ثبت أن غدا رمضان، أن غدا عيد، أن غدا عيد. فهمتم؟ إذا نذر أن يعتكف العشر الأخير من رمضان فمتى يخرج؟ نقول: يخرج بعد آخر يوم من رمضان. فإن كان الشهر تاما فالأمر ظاهر أنه إذا غربت شمس يوم 30 خرج، وإن كان الشهر ناقصا فإنه ينتظر لاحتمال أن يكون غدا من رمضان فينتظر، فإذا أعلن قيل أن غدا عيد خرج. طيب، يقول: وقول المؤلف: من نذر زمنا معينا دخل معتكفه. وهل يلزمه فيما إذا نذر زمنا معينا هل يلزمه أن يتابع في الاعتكاف أو لا؟ إذا نذر زمنا معينا هل يلزمه أن يتابع أو لا؟ نقول: هذه المسألة لها أحوال. الحال الأولى أن ينذر شهرا معينا أو زمنا معينا، زمن معين، فيلزمه التتابع، مثل أن يقول: لله علي نذر أن أعتكف في ذي القعدة، شهر ذي القعدة، هذا زمن معين يلزمه التتابع، لأن من لازم الوفاء بالنذر إيش؟ التتابع. كذلك لو قال لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من ذي الحجة يلزمه التتابع، لأنه لو فرق لم يصدق عليه أنه اعتكف عشر ذي الحجة. واضح؟ إذن إذا نذر شهرا معينا أو زمنا معينا لزمه التتابع. الحالة الثانية أن ينذر شهرا مطلقا بأن يقول لله علي نذر أن أعتكف شهرا، فالمشهور من المذهب أنه يلزمه التتابع، يلزمه التتابع، وأنه لا بد أن يكون اعتكافه يوما بعد يوم ولا يجوز له أن يفرقه. هذا هو المذهب، وفي المسألة خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. الحالة الثالثة أن ينذر أياما، أياما معدودة، بأن قال لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام أو أن أعتكف سبعة أيام، فهنا لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية، إلا بشرط أو نية. إذا نذر أن يعتكف أياما معدودة بأن قال لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام أو لله علي نذر أن أعتكف خمسة أيام، فهل يلزمه التتابع أو لا؟ نقول لا يلزمه إلا بشرط أو نية. الشرط بأن يقول لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام متتابعة، هنا اشترط أن تكون متتابعة. أو النية بأن ينوي في قلبه أن هذه الأيام متتابعة. فهمتم؟ طيب، الحالة الرابعة أن ينذر اعتكاف يوم، يوم واحد، فهنا أيضا يلزمه التتابع في الزمن ولا يجوز له أن يفرقه بساعات، بأن مثلا يقول اعتكف اليوم ساعتين وغدا ساعتين وبعد غد ساعتين لمدة كم؟ 12 يوم حتى يكون 24. فإذا نذر اعتكاف يوم لم يجوز تفريقه بساعات. لماذا؟ لأن اليوم عند الإطلاق لا بد فيه من تتابع الزمن. فلو قال مثلا أبا أجعل الاعتكاف مفرقا، كل ما دخلت المسجد لوقت فريضة حسبت الساعة قيدت حتى تكمل 24 ساعة، يقول هذا لا يجوز، لا بد أن يكون الزمن متتابعا. طيب، هذه أحوال من نذر زمنا هل يلزم التتابع أو لا؟ والحاصل أن أحوال هذه المسألة كم؟ أربع: أن ينذر شهرا معينا فيلزمه التتابع. الحالة الثانية أن ينذر شهرا مطلقا، فالمذهب أيضا يلزمه التتابع. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه، أنه لا يلزمه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن التتابع فيما إذا نذر شهرا مطلقا لا يلزمه، بل يجوز له أن يفرقه، أن يعتكف عشرة ثم عشرة ثم عشرة، أو أن يفرقه يوما فيوما فيوما، يعني يوم بعد يوم. قال لأن الشهر عند الإطلاق ينصرف إلى 30 يوما فيعتكف 30. مفهوم؟ طيب، ما هو مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، وقول الأئمة قوي، يعني القول بأنه لا يلزم التتابع قول قوي. طيب، الحالة الثالثة أن ينذر أياما معدودة، فهنا لا يلزم التتابع إلا بشرط أو نية. الحالة الرابعة أن ينذر صوم أو اعتكاف يوم، ففي هذا الحال لا يجوز له أن يفرق ذلك بساعات، والاعتكاف والصيام كله واحد، إلا في المسألة الأخيرة التي هي مسألة اليوم، هذا ما تتصور في مسألة الصيام. طيب، يقول: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، وهل يخرج بثياب اعتكافه أو يلبس ثيابا جديدة للعيد بما لو كان في رمضان؟ قال الفقهاء: المستحب أن يخرج بثياب اعتكافه، لأنها أثر عبادة، فيستحب أن يخرج بها. لكن الصحيح أن السنة أن يلبس ثيابا جديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يتجمل للعيد وللوفد، للعيد وللوفد. طيب، ثم: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط كذا. طيب، هذه المسألة في خروج المعتكف، هل يجوز له أن يخرج من اعتكافه أو لا يجوز. المعتكف في خروجه من الاعتكاف له حلال. الحالة الأولى أن يكون خروجه ببعض بدنه، أن يخرج ببعض بدنه، فهذا جائز، خروج ببعض البدن جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة فتغسله، وفي رواية فترجله، واضح؟ فخروج المعتكف، خروج بعض بدن المعتكف هذا جائز، والدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه فتغسله، وفي رواية فترجله. الحالة الثانية أن يكون خروج المعتكف بجميع البدن، أن يخرج بجميع بدنه، فهذا له على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون خروجه لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، أن يخرج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، طبعا يعني من الطبيعة، شرعا يعني من حيث الشرع. مثال الطبعي طبيعة، كما لو خرج لأكل أو شرب أو بول أو غائط وما أشبه ذلك، هذا خروج لما لا بد منه طبعا، أو خرج لما لا بد منه شرعا كالوضوء وكالغسل فيما لو لزمه غسل جنابة مثلا، الخروج هنا جائز بل واجب. إذن الحالة الأولى أن يكون خروجه لما لا بد له منه طبعا أو شرعا، فهذا جائز. لاحظ، ما لم يمكن فعله في المسجد من هذه الأمور، فإن أمكن أن يفعل ذلك في المسجد لم يجد له الخروج. فلو كان يمكن أن يحضر له الطعام في المسجد في معتكفه، وأن يحضر له الشراب في معتكفه، فلا يجوز له الخروج. لكن في مسألة البول ما يمكن، لا بد من الخروج من المسجد، لأن البول لا يليق بالمسجد. ولهذا نص العلماء رحمهم الله قالوا يحرم البول في المسجد ولو بإناء، لو بإناء، لو أن المعتكف قال سأبول في إناء وأرمي به، نقول لا يجوز، فهمتم؟ لكن في مسألة الأكل والشرب إن كان يتمكن من فعل ذلك في المسجد بأن وجد من يحضره له، ففي هذا الحال يحرم عليه الخروج. وأما إذا كان لا يمكن فيجوز له. طيب، وهل من من من من ذلك ما لو كان المكان الذي يغتسل فيه أو يتوضأ فيه لا يليق بمثله؟ يعني رجل مثلا من أشرف الناس، من أشرف القوم، يقول مثلا دورات المياه متسخة، ما أشتهيها مثلا، هل يجوز له أن يخرج؟ لا، نص العلماء يقول يجوز، يقول إذا كان يوجد ميضاء لكن لا تليق بحاله فيجوز له الخروج. طيب، الحالة الثانية أن يخرج لأمر له منه بد، يعني ليس ضرورة لكنه قربة، لكنه قربة، كما لو خرج لعيادة مريض أو لشهود جنازة ونحو ذلك، فهذا جائز إن اشترط، إن اشترط ذلك. كيف اشترط؟ يعني في ابتداء اعتكافه اشترط أنه يشهد جنازة وأنه يعود مريضا، فهذا جائز. إذن إذا خرج لأمر له منه بد وهو قربة فهذا جائز، متى؟ إذا اشترط. الحالة الثالثة أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف، كما لو خرج للبيع والشراء وجماع امرأته ونحو ذلك، فهذا لا يجوز سواء اشترط أم لم يشترط. حتى لو قال بشرط أن لي أن أبيع في دكاني أو أشتري أو أن أجامع زوجتي ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، لأن هذه الأمور تنافي الاعتكاف. إذن خروج المعتكف من اعتكافه إن كان ببعض البدن فهذا جائز لحديث عائشة، وإن كان بجميع البدن فله ثلاث حالات أو على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، فهذا جائز بشرط أن لا يمكن فعل ذلك في المسجد. والثاني أن يكون لأمر هو قربة ولكنه لا يلزم، يعني ليس ضروريا، فهذا إن اشترطه جاز وإن لم يشترطه لم يجز. والحالة الثالثة أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج للبيع والشراء وجماع امرأته وقال مثلا أنا مللت مثلا من الاعتكاف بتمشى ونحو ذلك، فهذا لا يجوز سواء اشترط ذلك أم لم يشترط. طيب، خروجه لصلاة الجمعة من الأول الذي لا بد منه أو من الثاني؟ من الأول. وهل له أن يبكر إلى الجمعة؟ نعم، له أن يبكر، وإن كان الفقهاء رحمه الله يقولون له أن يبكر والأولى ألا يبكر. يقول الأولى ألا يبكر، لكن الصحيح أن له أن يبكر، بل يسن له كغيره، لأن التبكير للجمعة من متممات الجمعة. طيب، في أثناء خروجه هل يسرع في مشيه؟ ها؟ يمشي العادة. طيب، لو اشترى شيئا في طريقه من غير أن يعرج على شيء، مثل يمشي ووجد إنسان يبيعه واقف أعطاه فلوس ومشى، يجوز أو لا؟ يجوز. وأما إذا كان لا يحتاج إلى قصد، يمشي وشاهد السوق، قال بدخل السوق تجول وأشتري بعض الأغراض ثم أذهب إلى الاعتكاف، فهذا لا يجوز. طيب، لو أنه في أثناء طريقه مثل ذهب لشهود جنازة من المسجد لشهود جنازة، وفي أثناء الطريق بدا له أن ينقل اعتكافه إلى مسجد أقرب، قال في باقي على المسجد اللي يعتكف فيه كيلو، سأعتكف في هذا المسجد، هل يجوز أو لا؟ هذا ينبني على هل يتعين المسجد إذا عين أو لا. إن كان المسجد الذي نذر أن يعتكف، إن كان الاعتكاف منذورا، إذا كان الاعتكاف منذورا وعين مسجد له ميزة شرعية لا يجزئه أن يعتكف في هذا المسجد. مثلا خرج اعتكف وقال واشترط أن يشهد جنازة، وكان قد نذر أن يعتكف في الجامع، مثلا هنا في جامع كبير، يقول في حلقات علم ومثلا الجمعة فيه أكثر، فمشى يشهد جنازة. في أثناء رجوعه وقف على مسجد الملاح، قال سأنقل اعتكافي فيه، هل يجزئه أو لا؟ ها؟ لا يجزئه، لأنه هنا اعتكف ونذر اعتكافا لمقصود شرعي، واضح؟ وأما إذا كان المسجد متساويان، إذا كان هناك مسجدان متساويان فله أن يعتكف في هذا أو في هذا، كما لو نذر أن يعتكف في مسجد الجوز فخرج لجنازة فنقله إلى مسجد الخريزة، يجوز أو لا؟ كلاهما واحد، ما في فرق لا من حيث الجماعة ولا من حيث الميزان الشرعية. طيب، هذه أقسام خروج المعتكف. طيب، إذا خرج المعتكف لأمر له منه بد، مثلا طلبت منه شهادة، قيل له اشهد في المحكمة، أو مرض وخرج ونقل للمستشفى ثم زال العذر، يجب عليه أن يرجع إلى معتكفه، فهمتم ولا؟ يعني إذا اعتكف في مكان ثم طرأ عليه ما يوجب الخروج من المسجد، مثلا طلب منه شهادة، أو كان هو قال إن حصلت شهادة فلي أن أخرج، يعني اشترط، أو مرض ونقل للمستشفى، فهذا إن كان الزمن الذي خرج لأجله زمنا يسيرا رجع ولا شيء عليه، يعني كما لو خرج مدة ساعة أو ساعتين ثم رجع لا شيء عليه. وإن كان الزمن طويلا، يعني مثل ذهب إلى المحكمة ومسكوها المحكمة، قالوا أنت متهم وكذا، وتطاول الزمن، مكث يوما أو يومين، وكذلك لو مرض وذهب إلى المستشفى وبنج مثلا وجلس في المستشفى يوما أو يومين ثم زال العذر، فإنه في هذا الحال يعود، يجب عليه العود إذا كان الاعتكاف واجبا بأن كان منذورا، واضح؟ وأما إذا كان الاعتكاف مسنونا فهنا يخير بين الرجوع وبين أن يجعل الاعتكاف، وبين أن يجعل الاعتكاف. لماذا؟ لأن الاعتكاف هنا لا يلزمه. طيب، إذن إذا نذر اعتكافا ثم طرأ عليه ما يجب الخروج من معتكفه، فإن كان الزمن يسيرا فالحكم رجع وبنى على ما سبق، وإن كان الزمن طويلا فهنا إن كان اعتكافه مسنونا يخير بين الرجوع واستمرار البناء، وبين إيش؟ وبين ترك الاعتكاف، وأيما أولى؟ الرجوع. وأما إذا كان الاعتكاف الذي اعتكفه واجبا عليه، يعني بنذر، واجبا عليه بنذر، فهذا إن كان زمنا معينا، إن كان اعتكف زمنا معينا فهنا يبني على ما مضى، يبني على ما مضى ولا شيء عليه لأنه لعذر، مثل قال لله علي نذر أن أعتكف شهر شعبان فاعتكف عشرة أيام، اعتكف عشرة أيام ثم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر كان متواجدا في المستشفى، زال عذره، نقول يرجع، يرجع ويبني على ما مضى ثم يقضي الأيام، يقضي الأيام التي ترك نذرها. لكن هل يلزمه مع القضاء كفارة أو لا يلزمه؟ فيه خلاف، فيه خلاف. طيب، وإن كان النذر الذي نذره زمنا غير معين، بأن قال لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام ولا قيد لا بشعبان ولا بشوال ولا برمضان، ثم طرأ ما يوجب له الخروج وتطاول الزمن ثم رجع، فهنا يقولون يستأنف، ما يبني على ما مضى، يستأنف في الزمن المعين يبني لأن هذا الزمن مقيد، وأما في الزمن غير المعين يقول يلزمه أن يستأنف وليس عليه كفارة لأنه سوف يأتي بالنذر على الصفة التي نذرها. قال رجل لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام، اعتكف يومين ثم مريض ونقل إلى المستشفى، رجع، رجع الآن، الآن نقول يستأنف، يستأنف النذر، يستأنف النذر وليس عليه كفارة. فإن اختار أن يبني على ما مضى لزمته كفارة، واضح؟ طيب، بقي مسألة الحائض. الحائض إذا حاضت المرأة، إذا حاضت المرأة المعتكفة فنقول هنا تخرج من المسجد وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فتخرج من المسجد. ثم إذا زال عذرها، إذا زال عذرها ففي هذا الحال هل ترجع أو لا ترجع؟ على التفصيل السابق، إن كان الاعتكاف مسنونا خيرت بين الرجوع وبين وبين الترك، وإن كان الاعتكاف منذورا ففي هذا الحال تبني على ما مضى، ما تستأنف من جديد، تبني على ما مضى ولا يلزمها كفارة لأن هذا الأمر لعذر، عذر شرعي، يعني يدخل فيما لا بد له منه. طيب، باقي مسألة الاشتراط، هل يلزم، هل يشترط في، أو هل يلزم في الاشتراط أن يتلفظ بأن يقول، بأن ينوي الاعتكاف ويقول بشرط أن أعود جنازة وأن أشهد جنازة وأن أعود مريضا باللفظ، أو يكفي أن ينوي بقلبه؟ هل يشترط في الاشتراط أن ينوي بقلبه بأن ينذر وينوي بقلبه الاشتراط، أو لا بد من التلفظ وأن يقول بشرط أن أشهد جنازة وأن أعود مريضا وأن أفعل كذا وكذا من القرب؟ هذا فيه، فيه احتمال، يحتمل أن يقال يكتفى بالنية، لأن الفقهاء رحمهم الله جعلوا اشتراط النية في بعض العبادات محله القلب، مثل قولهم رحمهم الله في صلاة المسافر إن نوى إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت فله ما شرط، يعني مثلا رجل دخل في مع رجل مسافر وجد جماعة تصلي ولا يعلم هل هذا الإمام يقصر أو يتم، يقول له أن ينوي إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، وهذا شرط أو غير شرط؟ شرط، مع ذلك ما قالوا يشترط. ويحتمل أن يقال لا بد من التلفظ، في حديث ضباعة بنت الزبير أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجد شاكية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وفي بعض الروايات قولي إن محلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولا شك أن الاحتياط أن يتلفظ به، لأنه إذا تلفظ فاشتراطه صحيح عند جميع العلماء، وإن لم يتلفظ فهذا الاشتراط لا ينفعه عند بعض العلماء. طيب، يقول رحمه الله وإن وطئ في فرج بطل اعتكافه. إذا وطئ، الضمير يعود على من؟ على المعتكف. إذا وطئ المعتكف في فرج احترازا من ما لو باشر مثلا فإن اعتكافه لا يفسد إلا أن ينزل منيا. طيب، إذا وطئ في فرج بطل اعتكافه، لماذا؟ لأن الجماع للمعتكف منهي عنه لذاته لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، مفهوم؟ فهنا نهى عن الجماع في الاعتكاف، والنهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه، والقاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإن العبادة تبطل، فالعبادة تبطل. طيب لو قبل امرأته باشر ولم ينزل، فهل يبطل اعتكافه أو لا؟ لا يبطل، لكنه يأثم. وبعض العلماء يرى أنه حتى لو باشر سواء أنزل أو لم ينزل بطل، لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف. وظهر الآية ولا تباشروهن أيضا ذلك أنه إذا باشر سواء باشر في الفرج أو دون الفرج. طيب وإذا وطئ في فرج بطل اعتكافه، وحينئذ يلزمه أن يستأنف إذا كان الاعتكاف واجبا بأن كان مندورا. طيب ويستحب اشتغاله بالقرب، يستحب اشتغاله بالقرب، يعني يستحب للمعتكف أن يستغل بالقرب. والمؤلف يقول يستحب، وفي بعض الأحيان يعبر يقول ويسن، وسنة تشاغله بالقرب، وهذا من باب عندهم من باب التفنن في العبارة، وإلا فلا فرق على المشهور بين قولهم يستحب وبين قولهم يسن، إلا أن بعض العلماء رحمه الله فرق بين المستحب وبين المسنون، فقال إن المسنون ما ثبت بنص، الذي ثبت بنص من كتاب أو سنة أو كذلك قول صحابي يقال له مسنون، وأما ما ثبت باجتهاد فهذا يسمى مستحبا. لكن المشهور وهذا القول اختاره الحجاوي رحمه الله في حواشي التنقيح وفرق بين المستحب والمسنون، لكن المشهور من المذهب الأول وأنه لا فرق بين المستحب والمسنون، ولهذا نص في مختصر التحرير على ذلك لما ذكر السنة قال ويسمى مسنونا ومستحبا وفضيلة ومندوبا كلها واحد. طيب يستحب تشاغله بالقرب، القرب جمع قربة، وهي كل ما يقرب إلى الله تعالى، يستحب للمعتكف أن يشتغل بما يقربه إلى الله تعالى، لأن المقصود الأعظم من الاعتكاف هو التفرغ للطاعة، ولهذا سبق في أول اعتكاف تعريفه هو لزوم مسجد لطاعة الله، فالمقصود من الاعتكاف هو التفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى، لا المقصود أن الإنسان يحبس نفسه في هذا المكان كأنه سجن، لا، المقصود أن يعتكف حتى يتقرب إلى الله عز وجل، لأنه في غير اعتكاف قد لا يتسنى له ذلك. الإنسان لو لم يعتكف قد لا يتسنى له مثلا قراءة القرآن، ربما يستطيع أن يختم في يوم، كل يوم يختم، لأن ليس عنده شغل 24 ساعة في هذا المسجد يتمكن، لكن لو كان غير معتكف ربما يجلس شهر ما ختم، واضح؟ فيتقرب إلى الله عز وجل في اعتكافه من قراءة قرآن، ذكر، تهليل، تسبيح، صلاة، تعليم علم، لكن هل الأولى له أن يشتغل بالعلم تعلما وتعليما أو لا؟ المشهور من المذهب المستحب أنه لا يشتغل، وقالوا إذا أراد ذلك فليترك الاعتكاف وليشتغل بالعلم والتعليم، لأن نفعها متعد، أولى من أنه يقصر نفسه في الاعتكاف. وقال بعض العلماء إن الاشتغال بالعلم تعلما وتعليما بالنسبة للمعتكف مستحب، لأن طلب العلم الأفضل القرب، وهذا هو الصحيح أنه يستحب له، لا سيما إذا كان يقرأ مثلا ما يتعلق بتفسير والقرآن ونحو ذلك. طيب يستحب تشاغله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، اجتناب ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته، فكل ما لا يعنيك اترك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذلك لأن تعلق الإنسان بما لا يعنيه يدل على ضعف عقله وقلة بصيرته، إذ الأولى في الإنسان أن يشتغل بنفسه، أن يشتغل بنفسه، كونه يشتغل بعيوب نفسه هذا أولى له، أما أن يشتغل بالناس وش ماذا عمل فلان، ماذا حدث، ماذا كذا، ماذا كذا، فهذا من علامات أن إسلامه غير حسن، بقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب، هذا بالنسبة للمعتكف، هل يجوز للمعتكف أن يزوره الأصدقاء؟ يجوز، لكن الأولى أن لا يكثر من ذلك. وبعض الناس تجده قد رتب أوقات الاعتكاف، الصباح يزوره فلان وفلان، بعد الظهر يزوره فلان وفلان، بعد العصر فلان وفلان، في الفطور يفطر معه فلان وفلان، يعني كأنه جالس البيت وعنده دائرة يجونها الناس، وهذا حقيقة خلاف الاعتكاف، ينافي الاعتكاف. طيب، هل يجوز له أن يتكلم في الهاتف؟ يعني مثل جوال، مو جوال يتكلم، ها؟ إيه نعم، إذا كان هناك حاجة، لا يجعل كلامه في حال الاعتكاف في كلامه خارج الاعتكاف، نقول لا تتكلم إلا لحاجة، إلا لحاجة، كما لو اتصل مثلا بوالديه أو بقريب له مريض أو نحو ذلك. المهم إذا كان هناك حاجة وكان الاتصال هذا مما من صلة الرحم أو من بر الوالدين يجوز، أو كان اتصاله شفاعة، فجاء رجل قال أنا أحتاج إلى شفاعة في المكان الفلاني، فاتصل مثلا بمسؤول ليشفع. الشفاعة من أعظم القرب، من أعظم القرب، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يلبي حاجته ويقول ويطلب من الصحابة أن يشفعوا، هو جالس أمامه يقول اشفعوا، اشفعوا في الرجل، مع إمكانه أنه يلبي حاجته يقول اشفعوا تؤجروا. فلا ريب أن الشفاعة من أعظم القربات. هذا هو خلاصة الاعتكاف، أنه يستحب أن يتشاغل بكل ما يقرب إلى الله وأن يترك جميع المحرمات، عد من باب أولى هذا، والله أعلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال. مع تحيات إخوانكم بمؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس 06-36-211-71، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.